خلاصة مفاهيم أهل السنة. محالات العقول ومحارات العقول. يجب أن يفرق بين ما يعلم العقل بطلانه وامتناعه وما يعجز العقل عن تصوره وإدراكه. فالأول هو من محالات العقل، أي مما تحيل العقول وقوعه، والثاني هو من محارات العقول، أي مما تحار العقول في إدراكه. فالوحي والرسل قد يخبرون عن أمور غيبية تحار العقول في إدراكها، كأمور اليوم الآخر والجنة والنار وعذاب القبر إلى آخر ذلك. أما ما يحيل العقل وقوعه فلا يقول به إلا الكذابون الدجالون وأهل العقول الفاسدة. خلاصة مفاهيم أهل السنة.